ثم ما بعد. أيها الإخوة، الآن إن شاء الله في أخ لنا حيعلن إسلامه وسمى نفسه يحيى. أخونا الأخ يحيى، come here please. أخ يحيى، how old are you؟ ثري أيت. ما شاء الله. طيب ممكن تكلم كده عادي وحتى كلكم هتسمعوا من غير ميكروفون يعني. listen please. أيها الإخوة، إن شاء الله بمجرد أن أخونا يحيى يعلن الشهادة، اعلموا وكونوا على يقين، بمجرد أن نطق بالشهادتين ليس عليه خطيئة. فمن أراد أن ينظر إلى رجل ليس عليه خطيئة فلينظر إلى هذا الرجل بعد أن يؤدي الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأراد أن يسلم، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أريد أن أدخل في هذا الدين لكن أشترط، لي شرط. قال: إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي كل ذنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ابسط يدك أو امدد يدك، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، وهدية عظيمة من الله تبارك وتعالى لكل إنسان لم يكن مسلما ودخل في هذا الدين. الهدية بتاعته أن الله عز وجل يغفر له جميع ذنوبه. ريبيت أفتر مي بليز أخ يحيى. أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله. تكبير. ده